عندما نجد أن مجتمعا مسلما لا مصرف على نفسه مثل يعني مجتمعنا مليء بالانصراف عن الله بالغفل عن الله بارتكاب الموبقات نعم فسيجده عامرا لكن انظروا الى ناحية اخرى فاذا اراد الله ان يربي عباده طبعا كيف يربيهم يربيهم بهزة بقارعة تأتيهم هذه القارعة ظاهرها شر وباطنها خير يعني عندما نجد ان قطر السماء حبس عنا واستمر على هذا الوضع في اول الامر لا ينتبه الناس فاذا ازداد البلاء ثم ازداد واذا طرق الناس وابواب العلوم والتقنيات والاسباب كلها فلم يجدوا ثمرة لمحاولاتهم ولجيالهم ولوسائلهم ما الذي يحصل؟ يحصل انهم ينتبهون الى الباب الاوحد الا وهو باب الله سبحانه وتعالى فيتركون بابه ويلذون به نعم ويستسقون الله سبحانه وتعالى هذا شيء معروف انا اضرب امثله ايها الاخوه في عصر اصحاب رسول الله الم يبتل الله اصحاب رسول الله يوم احد مصيبه كبيره جدا كم قتل من اصحاب رسول الله اكثر من 80 شخص قتلوا في غزوه احد بعد ان انتصروا هذه الظاهره كانت مصيبه في الواقع لكن هذه المصيبه ماذا اعقبت اثمرت ما تثمره الشجره المعطاءه الباقيه لسنوات طويله من الثمار في كل عام غزوه احد اصبحت درسا للاجيال كلها فانعم بهذا الدرس عندما عصت سلة من المسلمين أمر رسول الله أقل من 50 يعني 50 هم الرماة الذين أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرابطوا في جبل الرماة ليحموا ظهور المسلمين وقال لهم إن رأيتمونا انتصرنا فلا تبارحوا أماكنكم وإن رأيتمونا خذلنا أيضا لا تبارحوا أماكنكم الواقع ان الله نصر المسلمين وولى المشركون الادبار وتركوا وراءهم الغنائم هؤلاء الذين كانوا على جبل نظروا فوجدوا ان الحرب انتهت ووضعت اوزارها وان اخوانهم في الارض بداوا يتجهون الى الغنائم البعض من هؤلاء الخمسين ليس الكل شدتهم الرغبة الى المال فنزلوا واتجهوا الى اخوانهم املا بالغنائم هذه الغلطه كانت سببا لمصيبه بث الله عز وجل في روح المشركين القوه ورباطه الجيش بعدما بث في قلوبهم الخبر فاستدار خالد بن الوليد ونظر فوجد ان جبل الرماة اصبح فارغا تقريبا فاستدار وصعد عليه وقتل البقية الباقي الموجودين وانحط في ذلك المكان بالسهام في ظهور المشركين فالتاس المشركون ودخلت افئدتهم الرعب وولوا الادبار وخذلوا بعد ان نصروا بعد ان انتصروا هذه مصيبة لكن هذه المصيبة في باطنها كانت نعمة وهي نعمة أليس كذلك؟ نعم لأن هؤلاء الناس عادوا فتابوا إلى الله واستغفروا وعاهدوا الله عز وجل أن لا يعود لمثل ذلك أبدا فتاب الله عز وجل عليهم وأعاد النصر مرة أخرى غزوة أحد أولها نصر بعدها خذلان وبعدها نصر في حمراء الأسد بعد يوم أعاد الله إليهم النصر كان هذا عبرة وأي عبرة إلى قيام الساعة كل